لفت يعني لفت نظري حاجة حلوة قوي، أو ممكن تكون لفتت نظركم برضو. طلب من ربنا في 2004، قال له يا رب أنا عايز أخف، قال له أنا مش عايز أقضي عيد ميلادي وأنا قاعد على كرسي متحرك، عايز أبقى في وسط أصحابي وأنا سليم. يقول لك عدى عيد ميلادي وفضلت برضه مشلول. ممكن أطلب من ربنا طلب ربنا ما يعمليش الطلب ده، هو ما يقسش، قال له طب خلاص أنت ما حققتليش الطلب ده، أنا ليا طلب تاني. طلبي إن أنا أعرفك بجد. في ناس كتيرة تعرف ربنا وقريبين من ربنا وبيستمتعوا بربنا، طلبي إن أنا أعرفك. ومن ساعتها هو ابتدى يقرأ في الإنجيل، اهتمامه يقرأ في الإنجيل. لما جابوا له برنامج ببصمة الصوت وبتاع على الكمبيوتر إن هو يقرأ في الإنجيل، فكرني بقصة حلوة قوي حصلت في أمريكا. قصة بتقول إن كان في شخص كان بيعشق أو كان بيحب قراءة الإنجيل قوي، كان بيستمتع بكل ما يقرأ في الإنجيل. فجي في مرة حصل حريقة في البيت بتاعه، فهو كان في وسط الحريقة فاتحرقت، اتحرق إيديه اتحرقت، فعملوا له ايديه ورجليه كمان، فعملوا له بتر لايديه ورجليه، قطعوه عشان كانت اتحرقت خالص، كان ايه متدمره خالص، فشالوا يعني قطعوا له ايديه ورجليه كله. هو عايز يقرا في الانجيل، طب هيقرا ازاي؟ كان ممكن يقرا وحصل له عجز في عينيه، يعني كل ده عايز يقرا في الانجيل، كان يقرا بايده، ما فيش ايده مقطوعه. ممكن في ناس بتتعلم برجليها رجله مقطوعه، يعني يعمل بصمه برايل برده برجله وما بيشوفش، فهيعمل ايه؟ قعد يدور لغايه لما وصل لحاجه حلوه قوي، ان هو كان بيقرا الانجيل ببرايل بس بلسانه، كان يحط الانجيل كده ويمشي بلسانه ويقعد يقرا الانجيل. قال لك الراجل ده قال بعد ما قعد يقرا في الانجيل، يقول لك انا ما استمتعتش ولا حسيت بحلاوه الانجيل زي ما انا حاسسها دلوقتي. ممكن ربنا يسمح لي بتجربة شديدة قوي، ممكن يسمح لي بضيقة جامدة، بس ربنا مش بيظلمني، لا ربنا عايز يفوقني. محدش فينا عارف بكرة مخبي له ايه، يعني مين اللي يعرف هو بكرة هيعيش، ومين اللي يعرف هو بكرة هيطلع مش عنده اي امراض وهيطلع سليم؟ محدش عارف عمره. فربنا بيبعت لنا رسائل، بيبعت لنا رسائل حلوة قوي. زي قصة تانية حكاها أب كاهن، فبيقول لك إيه، بيقول لك إن جاله في مرة واحد قال له يا أبونا تعالى، ده أنا عندي والدي تعبان خالص، تعالى صلي له، سنه كبير وعجوز وتعالى صلي له عشان هو تعبان خالص. فراح البيت، فبيقول ان هو دخل البيت لقى واحد عجوز قوي، يعني مكركب قوي، يعني 80 سنه، يعني حاجه عجوزه خالص يعني. فبيتكلم مع الراجل العجوز ده على السرير، فبيقول له ايه اخبارك، عامل ايه، كنت بتروح الكنيسه ولا لا؟ عرف ان الراجل ده كان ليه 60 سنه ما دخلش كنيسه، 60 سنه ما دخلش كنيسه خالص، ولا عتبها ولا تناول ولا اعترف ولا ليه دعوه بحاجه. فقال له طب ليه انت بعيد عن الكنيسه الفتره دي كلها؟ طب تعالى اعترف وتناول. قال له لا يا ابونا، ما بكره الصبح بقى لما تيجي هعترف، عشان قبل ما تناول بقى بالمره، يعني انت تجي لي مره واحده بكره هعترف واتناول. قال له يا عم بس اسمع الكلام، طب احنا معاك اهو. قال له لا يا ابونا، امشي انت بس، ما تشغلش بالك انت، وبكره الصبح ما فرقتش، دي كلها ساعات، يعني الساعه 12 بالليل دلوقتي كلها 6 ساعات ولا 7 ساعات، والصبح يجي، يعني الدنيا مش هتطير يا ابونا. ابونا قاعد يقول ان هو قاعد يحاول معاه كتير وده ما فيش فايده. قال له ابونا صمم، قال له ابونا لما تيجي الصبح مره واحده كده هعترف، اقول لك الكلمتين اللي عندي، اعترف واتناول على طول واخلص. قال له زي ما تحب. ابونا جه الصبح خلص القداس وقاعد مستني، ما حدش جاله عشان ياخده يوديه، يعني المفروض يجي له الراجل ياخده يوديه للبيت ده يعني ابنه، فما جالوش ابنه، فقعد مستني لغايه لما الساعه 1 ابنه اتصل بيه قال له ان والده ده راح السما. قال له ازاي وايه اللي حصل؟ قال له يا ابونا انت مشيت الساعه 12 بالليل، هو بعدها باربع ساعات بالظبط راح السماء. شوف واحد ليه 60 سنه ما دخلش كنيسه لغايه اخر لحظه في عمره ربنا بعت له رساله وهو ما سمعش، اجل. قال له يا ابونا ما فرقتش بكره، بس بكره ده ما كانش جاي وربنا كان بيكلمه على لسان ابونا ده يقول له حبيبي دلوقتي اوعى ناجل، يقول له لا بكره. قد ايه ربنا بيبعت لنا رسائل، قد ايه ربنا بيكلمنا، بس احنا ما بنسمعش. ممكن نكون بنسمع، انا عارف ان احنا بنسمع، بنسمع كتير قوي، بس بنكبر دماغنا واثقين ان احنا هنعيش، واثقين ان احنا لسه بدر علينا، مفيش حد صغير، محدش فينا صغير. ركز في صوت ربنا، اتعلم من الناس اللي دخلوا في تجارب قبليك، ده واحد دخل تجربة جديدة هو نتعلم منه، نحاول نستمتع شوية بربنا. لأن انت لما هتكبر وتخلص جامعة، هتشتغل، هتدخل في دوامة شغل، مش هتستمتع بربنا زي دلوقتي. دلوقتي انت فاضي، نقدر نستمتع وتقدر تستمتع بربنا زي ما انت عايز، تقدر تدوق حلاوته زي ما الرجل اللي كان بيقرا الانجيل بلسانه، ده حلاوته واستمتع بيه. ما تكسلش وما تاجلش، اوعى تكسل واوعى تاجل، ما تقولش بكره، لان احنا مش ضامنين بكره ده جاي ولا لا. نتعود ناخد بالنا، واحنا ما بنسمعش الكلام عشان حاجه، عشان احنا مش رجاله. مش رجاله، لا احنا انتوا ملتزمين ورجاله وكل حاجه، بس مش رجاله مع نفسنا. ربنا قال لك كونوا رجالا. ابقى راجل ازاي؟ وقبليها قال لك ان لم تصيروا ترجعوا مثل الاطفال لا تدخلوا ملكوت السماوات. طب انا هبقى راجل ولا ابقى طفل؟ سؤال، هبقى راجل ولا ابقى طفل؟ الايتين اهو، دي ايتين في الانجيل. ها حلوة، قال لك كن راجل بقلب طفل، ازاي طيب؟ اقول يا بول ازاي فهمني؟ لا يفهمني، ماشي مش مشكلة، فهمني. هو ليه وجهة نظر فهمها يعني. طيب حاجة تانية ايه؟ حد عنده رأي تاني؟ حد عنده رأي؟ رأيك حلو وجميل، بس هو برضو لازم مع ربنا طفل. طفل ازاي؟ يوحنا الحبيب كان يقول لك ايه؟ كان دايما يتكئ على صدر مخلصنا، كان دايما على طول نايم كده على صدر ربنا كده، كان يبقى ربنا قاعد في اي حته ويروح سند عليه. ده تصرف واحد كبير ولا واحد طفل؟ واحد طفل. طفل بقلبه ان هو بيتعامل مع ربنا ببساطه. لو شفنا قصص القديسين هنلاقي قديسين كتير قوي يمتازوا بالبساطه. بساطه، تلاقيه يتعامل ببساطه. على فكرة البسيط مش بيميز بعلاقاته أو ببساطته بين الناس وناس. البسيط بسيط مع الناس وبسيط مع ربنا. البساطة مش بتتجزأ، ما ينفعش أبقى في موقف بسيط وفي موقف تاني مش بسيط. بس هو الحكاية بتختلف معنا شوية. لما بيدخل كرامتي بتطير بساطتي، يعني لما بتدخل الكرامة بتطير البساطة. هنرجع لها تاني دلوقتي. يبقى انا المفروض ابقى راجل في علاقتي مع ربنا، في قانوني الروحي مع ربنا، هبقى راجل في هدفي. دلوقتي هدفك وبكل صراحه، هدفك مذاكرتك ودراستك والكليه اللي انت داخلها ومستقبلك وشغلك وبعد كده هتتجوز وهتعيش والكلام ده، ولا هدفك ربنا؟ سؤال فكر فيه بصراحة. هو مش لازم تجاوبه بصراحة قدامي، جاوب بصراحة بينك وبين نفسك عشان نتكلم بصراحة. لو هدفك الأولاني ده ومش التاني، أنا أختلف معك في الرأي، لأن اللي هيساعدك في دراستك واللي هيساعدك في حياتك واللي هيساعدك في شغلك واللي هيساعدك أن تلاقي حد حلو بعد كده تتجوزه واللي هيساعدك في حياتك، هو الهدف الأولاني هو ربنا. لأن أنت مش ضامن حياتك، أنا مش ضامن بكرة أنا هعمل إيه. طب أنا دلوقتي لو مشينا حاجة حلوة زي ما إحنا بنعمل وارتبطنا بحد، وارتبطنا سواء حد ده سواء ولد أو بنت، يعني ممكن نرتبط في واحد يرتبط بصاحبه قوي يحب صاحبه قوي، في حد يرتبط بحد تاني. طيب أوكي، أنت واثق أن بكرة وبعده وبعده أنت هتعيش أو هي هتعيش أو هو هيعيش؟ مش ضامن عمرك. طيب أنا ليه أربط حد بيا مطربة أنا بربنا؟ ما تحاولوش تاخدوا السكة غلط، عايزين ناخد الطريق صح. السكة الصح إن أنا أربط نفسي بربنا، ولما أمسك في ربنا جامد بعد كده هقدر أخد معايا حد، لكن مش أطربت أنا وحد وأقول تعالى نربط نفسنا بربنا. طب إزاي؟ مينفعش. عشان كده هنرجع لآية تانية في الإنجيل، إن أحب أحد أبا أو أما أو أما أو أخ أو أخت أكثر مني فلا يستحقني. إزاي يا رب؟ يعني أنا ما أحبش أبويا وأمي وما أحبش إخواتي والناس اللي أعرفهم؟ لا، أحبهم بس ما أحبهمش أكتر من ربنا. الحب الأساسي ربنا، هي دي الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها. هبقى راجل مع ربنا، راجل في القانون في نظامي في حياتي، وهبقى بسيط، هبقى بسيط في حياتي كلها. ايه المانع لما اعاتب ربنا؟ يعني ايه المانع لما اعمل زي واحنا زمان كده صغيرين واحنا اطفال، كان لما يصعب علينا من حد كان ممكن نجري ونعيط نعاتب نشتكي كده، تروح تشتكي لابوك كده او تشتكي لمامتك، كنا بنعمل كده زمان. دلوقتي لا، اطلع عين امسك اي حاجه اضربه بيها. لا، ايوه اختلف الفكر، اختلف البساطه بتاعتنا راحت. ايه المانع بقى لما انا افضل في بساطتي دي تاني؟ ايه المانع لما انا التمس للناس العذر؟ ايه المانع لما ما اشيلش من حد؟ ما انا مش عارف بكره انا هعيش ولا لا. صدقني احساس وحش قوي، احساس وحش ومتعب جدا لو حسيت بيه او مريت بيه. لو انت مثلا كنت زعلان من حد صاحبك النهارده او زعلان من حد النهارده وصبحت تاني يوم سمعت انه راح السماء، هتدخل في احساس وحش قوي. طب ده مات زعلان مني، طب انا هصالحه ازاي؟ طب انا ما اعرفش ايه، طب ربنا هيسامحني، طب ما اعرفش ايه، هتدخل في دوامه صعبه قوي. طب انا ليه احط نفسي في حاجه زي كده؟ خليك راجل، رسالة النهاردة خليك راجل وبسيط، خليك راجل وبسيط. والبساطة لو دخلت لها كرامة هتطير. احنا بنقول كذا نقطة كده نحطها في دماغنا، خليك راجل وبسيط، البساطة لو دخلت لها كرامة هي دايما كده ممكن تقولها، تقول الكرامة ندامة، هي الكرامة دي ندامة لي، لو حسبتها ملهاش أي لازمة. إيه المانع يعني مثلا، أو إيه الحكمة، أو إيه الفرق، أو قول لي سبب. هنقول لكم كلام كتير أهو، يعني قول لي سبب. أنا بقول لك كذا اختيار أنت اختار حاجة منهم. لو واحد قال عليك كلمة ضايقتك لزقت؟ لا، أنا عايز بصراحة ما تقولش طوق. لزقت؟ لزقت أو ما لزقتش؟ تبقى ماشي الكلمة مكتوب على ظهرك؟ ها؟ لزقت يا جورج؟ لزقتش، كلمة بتتقال تلزقش بس. الكلمة دي ما تطيرش سلامي بتاع ربنا، ما تطيرش علاقتي الحلوة بربنا. وخليك واثق ان ربنا على طول بيدافع عنك، ربنا على طول بيدافع عنك. هنا القصه، في القصه بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا ما زعلتش لما عملت العمليه، لما عملت الحادثه ما زعلتش، لان ايه؟ انا ما كنتش قريب من ربنا عشان اقول ان هو اللي عمل معايا كده، انا كنت بعيد عنه اصلا. ندخل منها نقطه اخيره، ان انا ما اجيبش اللوم على ربنا، ما اجيبش اللوم على ربنا. مش لما ابقى فرحان انسى ربنا، واول ما ابقى زعلان اجيب اللوم على ربنا، لا. خليك واضح، خليك راجل مع نفسك، دي بنقولها اخر مره، خليك راجل مع نفسك. خد رساله شخصيه ليك ربنا بعتها لك. اختم لكم بقصه اخيره عن البساطه، قصه حلوه قلتها ما قلتها لكمش انتوا قبل كده. القصه دي حصلت في القرن ال19، القرن ال19 يعني سنه 1800 وحاجه، كانت حصلت في دير البراموس. دير البراموس كان فيه هناك ابونا لسه مرسوم جديد، راهب جديد، كان اسمه ابونا نوفيل. ابونا نوفيل ده دايما اي راهب بيترسم جديد بيبقى ليه واحد مرشد، ليه واحد يعني اب كاهن كده اكبر منه بيبقى مسؤول عنه، بيديله تعليمات، بيبقى مرشد ليه عشان اقدم منه فعارف الحياه الروحيه كويس. فابونا نوفيل ده كان شغال فين؟ كان شغال في مطحن، عمال بيطحن قمح. ف جاله الشيطان في مره بيحاربه، فالشيطان قال له انت جاي الدير ليه؟ عشان تصلي. قال له ايوه. قال له طيب انت في المطحن شغال مش بتعرف تصلي، المطحن ده شغلك عن ربنا، هتصلي ازاي وانت في المطحن؟ فتجاوب مع الشيطان، قال له طب انا اعمل ايه؟ قال له احرق المطحن ده، تعالى بالليل خالص كده والناس كلها الرهبان كلهم نايمين، احرق المطحن ده خالص، واول ما تحرق المطحن مش هيبقى ليك شغل، هتقعد بقى تصلي بقى براحتك لربنا بقى وعلاقتك حلو مع ربنا. تجاوب معاه قال له جميله الفكره دي حلوه. جه بالليل وهي الناس كلها نايمه، راح طلع عن مطحن، راح مولع فيه وحرقه. الرهبان قاموا جري على نص حريقه، فين حريقه؟ المطحن بيتحرق. قعدوا يطفوا في المطحن لغايه لما ايه صفي خلص المطحن، بس طفوه. فابونا نوفير ده دخل في ياس، زعل قوي. الشيطان بقى ابتدى يلعب له في جزئيه تانية بقى، انت حرقت المطحن ده هياكلوا منين الرهبان وما اعرفش ايه، انت كده مالكش لازمه وبتخبي عليهم، انت بتسرق ما اعرفش. قعد دخله في جو الحزن، دخله في جو الياس. اي خلاص بقى، يعني هو خلاه يعمل الخطيه، خلاه يحرق، وقال له بعد كده ايه خليه تياس. فابونا نوفير ده راح لاب اعترافه، اب اعتراف المرشد ليه ده كان اسمه ابونا يعقوب صليب، كان اسمه ابونا يعقوب صليب. ده كان المرشد بتاعه، كان راجل سنه كبير قوي، كان حلو قوي، راجل سنه كبير، كان معظم الرهبان بيعترفوا عنده، كان ده قديس كبير قوي يعني. فراح له بيعترف عنده، فقال له يا ابونا عايز اعترف لك. قال له اتفضل. قال له انا اللي حرقت المطحن ومش عارف اعمل ايه، هقول لزمايلي طيب، واقول لرئيس الدير، ولا اعمل ايه؟ طيب انا مش عارف، بس انا ندمان جدا ومتضايق. قال له خلاص انت مش اعترفت؟ قال له قال له خلاص. راح قرا له الحل وقال له ما تشغلش بالك انا هتصرف. قال له هتصرف يعني يا ابونا؟ قال له انا هتصرف، خلاص امشي انت وانا هتصرف، ما تشغلش بالك، ما تقولش حاجه لحد ولا تتكلم، خلاص. فابونا ده كان عجوز كده وجميل، وراح ببساطة جديدة راح بصص لصورة السيد المسيح على الصليب كده وراح ضحك، بسيط قوي، دي أهمية البساطة، احنا قلنا نتعامل ببساطة. فكان قديس فعنده شفافية، فالرهبان راحوا رئيس الدير قالوا له طب انا اعمل ايه؟ عايزين نعرف مين اللي حرق المطحن. رئيس الدير قال لهم خلاص تعال نروح لابونا ده، هو قديس وعنده شفافية، هيعرف مين اللي حرق المطحن ويقول لنا. فابونا عرف مين اللي جاي له، عرف ان رهبان ورئيس الدير جاي له. فراح لبس لبس بلياتشو، لبس مهرج كده، لبس كوميدي يضحك. وهما داخلين راح هو فتح الباب وطلع لهم، هو اللي طلع لهم وقعد يعمل حركات تضحك، ويخليهم يتريقوا عليه يعمل حركات تضحك ويقول لهم انتم مهتمين بالمطحن، المطحن ده اللي شغلكم عن ربنا، مش مخليكم تعرفوا تصلوا، وهو اتحرق خلاص حرقته لكم المطحن. فيعيني راح ايه رئيس الدير والرهبان بصوا لبعض قال لك ده يعيني ابونا اتجنن خالص قاعد في الدير لوحده فخلاص تعب يعيني. فراحوا ايه طلبوا لابونا ودوه في مكان كده زي مستشفى مجانين لوحده. القصة بتقول من حلاوتها بتقول لك الدكتور بيحكي يعني نقل عن الدكتور بقى اللي هو بتاع مكان المستشفى ده، الدكتور بيقول لك ان لاحظ حاجة غريبة قوي ان المجانين عقلوا في الفترة اللي كان ابونا فيها في معهم في الأوضة. كان يقول لك المجانين بدل ما كانوا يقعدوا يعملوا حركات تضحك وجنان ويكلموا نفسهم كانوا تلاقيهم جم قعدوا جنب ابونا ده ويقعدوا يتسهروا معاه ويهدوا خالص. فقال مقولة شهيرة قوي قال لك جاء كمجنون وإذ به كطبيب. يعني ايه جالنا واحد مجنون وده طلع دكتور في الاخر. وبعديها مع اول زيارة رئيس الدير راح قعد معاه الدكتور ده قال له أتحداك ان ده لو طلع ده مجنون، الراهب ده عمره ما يكون مجنون ابدا، ده هو اللي اصطنع الجنان لسبب هو عارفه بقى، يعني السبب ده هو اللي عارفه ما حدش عارفه. وطلعه من مستشفى المجانين وعاش حياته عادي في وسط الدير لغايه نياحته. وكان كل فتره لما كان حد من الرهبان يجي يقول له ابونا مين اللي حرق المطحن يروح باصص له ضاحك ويسكت. بعد نياحته عرف ان هو ضحى بنفسه ببساطه شديده قوي عشان خاطر ايه التلميذ بتاعه عشان خاطر يستر على خطيه غيره. دي بساطه شديده قوي وبساطه جميله قوي ربنا بيحبها. مش هقول لك ان انت تضحى عشان غيرك دي حاجة لسه شوية علينا، بس تقدر تستر على غيرك. صاحبك بيعمل حاجة وحشة اقدر استر عليه، صاحبك بيفكر افكار مش حلوة اقدر استر عليه مفضحوش، صاحبك قال كلمة وحشة على حد اقدر استر عليه مش هروح اقول الكلمة دي لحد، لان انا لو ما سترتش على غيري محدش ربنا مش هيستر عليا. واحنا بنصلي بنقول لانك سترتنا واعلتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك سترتنا. افتكر كده دايما وانت بتعمل خطيه ربنا ستر عليك، وانت بتفكر في فكره مش حلوه ربنا ستر عليك، وانت عايز تعمل حاجة مش حلوة ربنا ستر عليك على طول. ربنا ستر عليك ستر عليك. تخيل بقى لو ربنا شال الستر ده من عليك وأول ما جيت تعمل خطية لقيت كل الناس عرفت، هيبقى أنت منظرك إيه؟ تبقى مكسوف من نفسك خجلان. فنتعود إيه نبقى رجالة، نقولها مع بعض بصوت عالي آخر مرة، نتعود نبقى إيه رجالة ولا وراي نقول نتعود نبقى إيه لا بصوت عالي معلش نتعود نبقى إيه عايز رجاله بتقول نتعود نبقى ايه رجاله ها رجاله ها نتعود نبقى ايه رجاله. تمام نتعود نبقى رجاله ونبقى بسطه ونستر على غيرنا. دي ثلاث حاجات اللي عايزين نوصلها النهارده. اتفقنا؟